رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما أبصرت كل طائفة من قوم موسى وقوم فرعون الأخرى قال أصحاب موسى إن فرعون وجنوده قد لحقوا بنا وقدنا هلاكنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فرد موسى على قومه وقال ليس الأمر كما ظننتم، فلن يدركنا فرعون وجنده، فالله معي بنصره وسوف يهديني لسبيل النجاة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانقسم البحر 12 طريقا بعدد قبائل بني إسرائيل، فأصبحت كل قطعة من البحر كالجبل الكبير. وأزفنا ثم لا قريب. وقرب الله فرعون وقومه حتى عبر البحر ليتم إغراقهم فيه. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. وأنجى الله موسى وقومه من الغرق فلم يهلك منهم أحد حتى اجتازوا البحر، ثم أغرق الله في البحر فرعون وقومه بعدما اكتمل دخولهم فيه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في نجاة موسى وهلاك فرعون دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على قدرة الله، وما أصبح أكثر أتباع فرعون مؤمنين مع رؤية هذه العلامات العظيمة. فإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك المالك المدبر لهو العزيز، فبعزته أهلك فرعون ومن معه وبرحمته نجى موسى ومن معه. فاتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. واذكر لقومك أيها النبي قصة إبراهيم لما فيها من العبر، يوم قال إبراهيم لقومه منكرا عليهم كفرهم بالله ما هذا الشيء الذي تعبدونه من دون الله عز وجل؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال قوم إبراهيم له نحن نعبد هذه الأصنام ونعكف على عبادتها معتقدين أنها تنفع وتضر. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال إبراهيم منكرا عليهم جهلهم في عبادة الأصنام هل الأصنام تسمعكم إذا دعوتموها وهي جامدة لا تسمع ولا تعي؟ وهل الأصنام تجلب لكم نفعا بعبادتكم لها؟ أو يحدث لكم منها ضرر إذا تركتم عبادتها؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا لا نفع من عبادتها ولا ضرر من ترك هذه العبادة، ولكننا قللنا الآباء في عبادتهم لها وفعلنا فعلهم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. قال إبراهيم لقومه هل تدبرتم فعلكم في عبادة أصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؟ وقد أخطأتم أنتم وآباؤكم السابقون في عبادة أصنام لا تجلب نفع لكم ولا تدفع عنكم ضرا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. فإن كل ما تعبدونه غير الله أعداء لي سوف أحاربهم، أما رب العالمين سبحانه فسوف أعبده وحده لا أشرك به شيئا، والله وحده هو الذي خلقني في أحسن صورة، وهو الذي يوفقني لطريق الخير في الدنيا والآخرة، والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين، وهو الذي خلق لي الطعام والشراب فهو الرازق وحده المنعم بكل نعمة، وإذا أصابني مرض فلا يعافيني منه إلا الله وحده، فهو الذي قدر داء وأنزل دواء، والذي يميتني ثم يحيين، وهو الذي يتوفى نفسي إذا حان أجلي ثم يبعثني من قبري حيا لا يحيي ولا يميت غيره، والذي أرضع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والله وحده الذي أرجوه أن يعفو عن سيئاتي ويتجاوز عن ذنبي يوم الحساب والجزاء. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ثم دعا إبراهيم ربه فقال ربي تفضل علي بعلم وفهم لأعبدك على بصيرة واجمع بيني وبين الأتقياء في جنات النعيم، فسأل خيري الدنيا والآخرة.